بين أصلين عظيمين. الأصل الأول عبادة الله عز وجل وتعظيم أمره، والأصل الثاني الإحسان إلى عباده ورحمة خلقه. ومن جمع بين هذين الأصلين فأدى حق الله وأدى حق الناس فقد نجى نفسه من الذم. الإنسان لئيم خسيس إلا إن زكى نفسه بمثل هذه العبادات. قال الله عز وجل: إن الإنسان، اسمع إلى هذا الذم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى الله عز وجل ثنيته من عباده الصالحين فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذا حق الله تبارك وتعالى. ثم قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق الناس، وهذا كما ذكرنا شأن القرآن في الجمع بين هذين الحقين العظيمين، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى للناس واتقى الله عز وجل فأدى الحقين معا، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله وأحسنوا إلى خلق الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا يزال المسلم الموفق يجمع بين هذين الحقين ويزداد فيهما نفلا بعد فرض حتى يحظى بالقرب بالنعيم المقيم والدرجات العلى من الجنة. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا حق الله تبارك وتعالى. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه عادة القرآن، الجمع بين الحقين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولذلك فإنه كما نذكر أنفسنا وإخواننا في شهر رمضان بفضائل الصيام والقيام، وهذا حق الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نتذكر وأن نذكر بحق عباد الله برا وإحسانا إليهم تقربا إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن رمضان شهر القرآن، والقرآن هو الذي يسهر ليل صاحبه بالقيام ويضمئ هواجره بالصيام، وهو كذلك يحمله على البر والإحسان. كلنا قد سمع ولو مرة في حياته ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالقرآن هو الذي يحمل على الصيام والقيام، وكذلك هو الذي يحمل على البر والإحسان. تسخو نفس صاحبه، تميل إلى الإنفاق في سبيل الله تقربا إلى الله. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صنفين من الناس كلاهما حقيق بأن يغبط بأن يحسد. أما الأول فرجل هو من أهل القرآن يقرأه آناء الليل وآناء النهار، والثاني رجل من أهل الأموال سلطه الله عز وجل على هلكته في الحق ينفق منه ليلا ونهارا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. انظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كثرة التلاوة وكثرة الإنفاق. هذا شأن القرآن في أهله، يحملهم على الصيام والقيام، ويحملهم أيضا على البر والإحسان. ولذلك اختصت هذه الشريعة الغراء شهر رمضان بنوع فريد من أنواع الزكوات، زكاة الفطر. هذه الزكاة الفريدة العجيبة لا تجب كزكاة الأموال على الأغنياء أبدا، وإنما تجب على الناس كلهم، فقرائهم وأغنيائهم. فمن ملك من الفقراء شيئا يزيد على قوت يوم عيده يلزمه إخراج زكاة الفطر، وإن كان فقيرا شديد الفقر، نعم، وإن كان فقيرا شديد الفقر يأخذها من غيره ويدفعها إلى غيره، يعطي الزكاة ويستقبل الزكاة لأنه فقير. هذا هو النوع الوحيد من أنواع الزكوات التي تجب على الناس، فقرائهم وأغنيائهم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، اسمع، على كل نفس من المسلمين، عامة، فقراء وأغنياء، كبار وصغار، رجال ونساء. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين، حر وعبد، صغير وكبير، رجل أو امرأة، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. هذه الزكاة المباركة زكاة الفطر من حكمها أنها شكر للبدن، زكاة عن الأبدان. لماذا؟ لأنها تجب حتى على من لا يجب عليه الصوم كالصغار والمجانين، يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر، أو يجب على أوليائهم أن يخرجوا عنهم زكاة الفطر، لأنها شكر للأبدان. هذه الأبدان التي هي للناس كلهم، فقرائهم وأغنيائهم، مكلفهم وغير مكلفهم. وأيضا من حكمتها أنها شكر لله عز وجل على أداء ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، كما أن الهدي للحاج شكر على أداء ركن الحج. أما ركن الصيام وشكره فقد قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. وأما شكر أداء ركن الحج فقد قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ومن حكمها أيضا أنها تكمل النقص والخلل الذي يقع في صوم الصائم، كما أنها في الوقت نفسه طعمة للمساكين، إغناء لهم عن سؤال الناس في يوم العيد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة ف فهي صدقة من الصدقات، أي لا تجزئ ولا تسقط الواجب. لذلك أجمع أهل العلم على حرمة تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، يجب إخراجها قبل صلاة العيد، وأفضل وقتها ليلة الفطر بعد أن تتم الصيام، إذا ظهر هلال شوال تخرجها في هذه الليلة، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، مقدارها صاع من طعام من قوت البلد. هل يجزئ أن يخرج صاحبها قيمة الطعام عن الطعام؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي عليه أكثر الفقهاء جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد أنها لا يجزئ عن صاحبها أن يخرج قيمتها، وشبهوها بالأضحية، كما لا يجزئ إخراج قيمة الأضحية عن ذبحها، فكذلك عند هؤلاء الأئمة لا يجزئ إخراج القيمة. وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاق المقدار، صاع من طعام أيا كان ثمنه، فلو كان الثمن أو القيمة معتبرة لاختلفت المقادير، وعلى أي حال فهذه زكاة مختصة برمضان. وأما زكاة الأموال التي هي ركن من أركان الإسلام فلا تجب إلا على الأغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثوا إلى اليمن، أخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهكذا انقضت أيام رمضان، وكذلك انقضت أيام العشر أو معظمها، ولم يبق من أوتار الليالي العشر إلا ليلتان، ليلة 27 وليلة 29، وكلاهما مما يلتمس ويرتجى فيهما ليلة القدر، في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: التمسوها في السابعة والتاسعة والعشرين، التمسوها في السابعة والتاسعة والعشرين. ليلة 29 في هذه السنة ستوافق ليلة الاثنين، وهذا أرجى لأن تكون ليلة القدر، لأن نزول القرآن قد ابتدأ في يوم الاثنين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم أنزل علي فيه. وهذه ليلة 29. وأما ليلة 27 التي هي الليلة التالية مباشرة، فهذه أرجى الليالي على الإطلاق، حتى إن أبي بن كعب رضي الله عنه سيد المسلمين سيد القراء أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم بالله لا يستثني أنها ليلة 27، كما رواه الإمام مسلم في الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شيخا كبيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة أقومها لعل الله أن يوفقني لليلة القدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريها، يعني ليلة القدر، من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لقيام هذه الليلة على الوجه الذي يرضيه عنا، وألا يجعلنا من المحرومين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المُستضعفين من المُسلمين، اللهم نجِّهم وعافِهم واكفِهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصُر المُجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصُرهم وصبِّرهم وثبِّتهم وسدِّدهم واكفِهم وأعِنهم، استُر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفَظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعِذهم يا ربَّنا أن يُغتالوا من تحتهم. اللهم اهزِم أعداءهم وزلزِلهم وخالِف بين كلمتهم، وألقِ في قلوبهم الرعب، وألقِ عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزِل الكتاب، مُجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.